باب بالإضافة، فطر يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه، يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه، كل واحد منهما من المضاف ومضاف إليه يجوز حذفه. ما يلي المضافات خلف عنه في العربية محذوف، واضح؟ فإن كان المحذوف المضافة فالغالب في لسان العرب أن يخذوفه في إعرابه المضاف إليه. ثم مثل قوله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة، أضف المضاف وأشربوا في قلوبهم حب العجل، وأضف المضاف حب يعني وخالفه مضاف إليه في الإعراب موجبا. نعم صدى مكانا داخل في قول مالك وحذف ما يعلم جاهل. نعم هو داخل فيه. وأما الآية التي مثل به ما يمثل به النحويون غير الآية هذا النصوص، خلينا نقول النصوص الحديث والعقيدة وأهل السنة يخالف ما استالوا بنحو وجاء ربك، نحن ما نقول حذف المضاف، قالوا لنا ولو أي أمر ربك، لا نحن وجاء ربك، لا المجيء هذا نؤمن به ونؤمن به كما شاء. ماذا؟ وكذلك قولهم مسأل القرية أي أهل القرية، هذا ما لي مجاز، فحذف المضاف وقيف مضاف إليه، هذا مجاز مقامة. هذا المجاز كمن منع السنبيطي هذا الشيخ محمد الأمير اللي له أبواب البيان منعه، لا قال يجوز يجوز لا قال عندنا ما واحد مجاز المرسل والمجاز، قال لي نحن نعرف هذا نوعه المجاز المرسل، ولكن الذين يعني منعوا المطلق يعني المجاز كلها في القرآن هذا حذفوا. انتبه قرية، وقد يبقى مضاف على جره مضاف إليه، وشرط ذلك في الغالب أن يكون المحذوف معطوفا على مضاف بمعناه، كقولهم ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك، أي ولا مثل أخيه، فحذف المضاف مثل وبقي مضاف لأخيه على ما كان عليه من الجهل، بدليل إيش؟ قولهم يقولان بالتسليم. طيب إيش إعرابها؟ معطوف. معطوف على إيش؟ على عبد الله. على؟ على عبد الله. ولا أخي. مثل الأول مبتدأ. يا أخي اسمك ما مثل عبد الله أيوة ولا أخي ولا أخيه معطوف على عبد الله. طيب ما مثل ومثل مبتدأ والله. يعني مثل ما مثل ما عبد الله ولا أخي يقولان جد. نعم مبتدا او كانت ما هذا يعني اين الخبر؟ نعم اين الخبر؟ يقولان يخبر بتهنئه عن المبرز. لا يا اخي اسمك هذا من عطف ما يمنع هذا يا مسكين ما يمنع هذا ولا اخيه لان التقدير ولا مثل اخي هذا من عطف الجمل عن الجمل معطوف اسم اخيه على عبد الله مثل هذا معطوف على مثل هذا ان كان انت يا شنجيطي ما فهمت هذا ولذلك نقدر هذا ليش ما نقدر ليه انا قلت لها انا ما ابغي يا اخي هذه القاعده ما ابغي من زمان درسته يقولاني تثنية التثنية ولكم عبد الله وأخيه تثنية وأخيه تثنية ايش بك انت نعم هكذا عبد الله تثنية وأخيه تثنية هذا مجرور وهذا مجرور شوف الشيء ما يفهم إنا لله وإنا إليه راجعون انتبه أي ولا مثل أخي بدليل قولهم هو هذا عبد الحميد شو قال ما قال عبد الحميد ما يخالف عبد الحميد نعم ما يخالف هذا من جهة الآخر هذا أن أجاز ذلك يعني أن العطف هذا إذا قلت ولا أخي وأخي تعطف هذا لو لأننا قدرنا مثل هذا لا يجوز هذا لأن فيه عطف على العامل المتخالفين ها واضح ولا؟ وأجاز ذلك أنه قدر له مثله. نعم. ها. هذا المثل أجاز له من زمان. نعم. وكذلك قوله أسمع أقول لمري إن تحسب امرأ مناري. نعم. أجاز ذلك أنه قدر المضاف وهو وكل ناري. فإذا قدرنا المضاف ما يحصل يعني الممنوع لأنه معطوف على نعم هكذا ما يحصل الممنوع هكذا وهناك اتفق. فإذا قلت أكل من تحسب امرأ مناري ما قدرت وكل ناري يصير هذا عطف على معمول عامل المتخالفين هكذا. ولكن إذا قدرت مثل وكل ناري يصير هذا كلها من عطف العلم كل هذا معطوف على كل امرئ ناري هذا معطوف على امرئ مفهوم تحسبا نعم توقد نارا هذا كمان معطوف على على على امرئ نعم نعم نعم آخر. هذا معروف هذا من شواهد من عقل آخر. واضح كل ناري هي اللازم العقل ايوه كل ناري اللي لا يلزم كما قلت لك لأن لا يلزم العطف على معمول عاملين متخالفين ومن غير الغالب كراءة ابن جماز والله نريد الآخرة لهذه القراءة هذا كسر أي عمل الآخرة فإن المضاف هناك ليس معطوفا ولذلك جماز. هذه القراءة تخالف ابن جماز هناك فإن القراءة ابن جماز هذا طيب لا. فإن المضاف هناك ليش كان غير غالب هذا فإن المضاف ليس معطوفا بل المعطوف جملة فيها المضاف وإن كان المحذوف المضاف إليه فهو على ثلاثة لأنه طارة يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب من إعراب وتنوين ويبنى على الضم نحو ايش ليس غيره ليس غيره نعم قبل وبعد نعم زي واضح ليس غيره ونحو من قبل ومن بعد كما مرة وتارة يبقى إعرابه نعم ها ويرد إليه تنمينه نعم وهو الغالب مثل قوله تبارك وتعالى وكل ضربنا له الأمثال وين المضاف إليه المحذوف لهذه الآية وكل المضاف كلا ولم يضاف نوين وين المضاف إليه المحذوف هاي هذه الآية فيها مضاف إليه المحذوف دائرنا نقدر في القرآن غير كلمة يا مسكين هل أنت تعرف هذا لا عرفناه من زمان هل أنت يا مسكين المدعي كلنا ضربنا تدبيرا كلنا ضربنا له الأمثال كل واحد لا خلي هو ما يدور عرف وقال فين المضاف إليه هذا عم يحكي لي مثال في الآية إن كان فهمته إن كان ما فهمته أسكت يا أخي كل هذا مفعول الذي ضربنا يا أخي ما نعرف ولكن هو الشاهد فيه الآية القاعدة إيش فهمت هذا يقول لك المضاف لا ثلاثة أقسام لأنه تارة يزول من المضاف ما يستحق من إعراب وتنوين ويبنى على الضم كما ليس غيره ومثل كمان من قبل ومن بعد كما مر وتارة يبقى إعرابه ويرد إليه تنوينه وهو الغالب نعم ها ما خلاص لم يضف هنا كل أمة لشيء لم يضف هنا لأن السياق لا أقول لك أنت لا تعرف تعرف التنوين كله ما تنوين كل العوض عن مضاف إليه المفرد هذا هذا التنوين ما قسمنا لكم التنوين على ثلاثة أقسام عوض عن المفرد كتنوين كل مثل إيه وكل في فلك يصبح كل ذلك كل من القمر والشمس وإيش والنجوم يعني وكل في فلك يصبح يزرون في الفلك وحذف مضاف إليه وعوض عن التنوين والآن حذف مضاف إليه وبقي التنوين في هذا المثال ويعرب هكذا وتارة يبقى إعرابه ويرد إليه التنوين مثل وهذا الغالي وكل ضربنا له أمثال كل ضربنا له الأمثال قل ذلك ذلك نعم ضربنا هذا هو الغالب. هذا الغالب. وكذلك أيما ما تدعو. دخل. أيهم تدعو. واضح. أيما تدعو. نعم هذا التلميذ هذا عباده. نعم نعم. شوف تلميذ كل وتلميذ بعض في اللسان العربي وتلميذ بعض هذه التلميذ كلها عباده عن مضاف إليه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أي على بعضه. فضل الله بعض الرسول على بعضه. عذف مضاف إليه. أفهمه. أي ذلك؟ أي ذلك ما يكون أيهم؟ ها؟ أيهم؟ إيش؟ أيهم تدعو؟ ها؟ هكذا قدرتها يا شيخ في ما هو إثنين ما هو أيهم؟ الدروس الماضية. أيهم أي الدروس الماضية هكذا قدرتها. أي ذلك؟ أي ذلك؟ لأن إيش؟ الآية نزلت في إيش؟ في المشركين. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. أسمع يا أخي. طيب. فتعلمني ولا أعلمك. نعم. الآية نزلت في المشركين. يقول محمد صلى الله عليه وسلم ينهانا أن ندعو إلهي وهو يقول ويش يا رحمن يا الله يا رحمن فنزلت الآية ها فقل أيب ما تدعو أي اسم من اسماء الله فله الأسماء الحسنى المسمى واحد عن أسماء له مئة اسم ها هذا رد على المشركين المسمى واحد وهو الله ولله الأسماء الحسنى كمان أيما تدعو أي اسم من أسمائه ندعو بعض الله به فله الأسماء الحسنى هذا رد على المشركين واضح الآية واضح والتنوين هذا عبارة عن مضاف إليه واضح نعم نعم ماشي شرط ذلك بالغالب أن يعطف عليه اسمه وتارة يبقى إعرابه وترك تنوينه كما كان في الإضافة وشرط ذلك في الغالب أن يعطف عليه اسمه عامل في مثل المحذوف وهو العامل وهذا العامل إما مضاف كقوله مش خذ ربوعة ونصف ما حصل أي خذ ربوع ما حصل ونصف ما حصل نعم نعم وهذا نعم. أو غيره كقوله بمثل أو أنفع من مبني الديم هذا البيت مشكلة لأن الدال على المحذوف ليس مضافا وليس إيه؟ الدال على المحذوف ليس مضافا لما يشبه المحذوف ولا هو معطوف بمثل أو أنفع من نبل أنفع هذه مضاف لمثل المحذوف نعم هي أصلها بمثل نعم بمثل وابلي نعم وابلي الديم نعم هو لكن أنفع هذه معطوفة على مهل نعم أو أنفع من ذلك آخر قدروه نعم هل بيت احتاجه لا أنفع ما يحتاج ولا إلى شيء بمهل أو أنفع من وبل الديم تصله بمهل وبل نعم هو هذا أنفع من وبل الديم نعم وأنفع معطوف على مهل أنفع معطوف على مثل مثل مضاف نعم. مضاف إليه محذوف أي بمثل وبل أو أنفع من وبل أخذ أمخ نعم. سقي الأراضي سقى الأراضين الأراضين الغيث سهلها وحزنها سهلها وحزنها نعم وحذف مضاف إليه لدلالتها ما وضيف إليه المعطوف نعم هخ واضح طيب شاهد فيه بمهل فإنه مضاف إلى محلوف نعم. دل عليه ما بعده هو التقدير بمهل وابن الديم كما قلت نعم وابن الديم نعم هكذا قلهم أمشي يا نعم ومن غير الغالب قولهم قول العرب يبدا بإذا من أول من غير الغالب والغالب الغالب أوله لا هذا من غير الغالب الغالب الذي قاله ابن مالك أن يعطف عليه مثلا هو أنت وينوي لا لا لا أول لا تنوي من أول أول يد الله قطع الله يد من يد والد من قالها وهذا الكسر وكذلك سقى الأراضين الغيث نعم حزنها وسهلها سهلها وحزنها هذا الغالي وأما هذا الغالي من أول نعم غير تبين هذا غير الغالي ايوه هذا غير الغالي ان يحذف المضاف وينون وينون دفن المضاف ويترك التنوين هذا مثل ومن قبل نادى ومن قبل نادى والغالب هو مثل قطع الله يد ورجل من قال هذا غالي لانه عطيف عليه مثل وكذلك ثقل أراضين الغيث سهلها وحزنها سهلها وحزنها لكن تقدير سهلها طيب وكذلك من غير الغالي وقراءة بعضهم فلا خوف عليه أن يعلم أي فلا خوف شيء عليه إيش قراءة منها ما قالها ما ذكر عقيل ولا فصل يقول محسن لا ما هو قراءة انتبه تعليم قراءة بعضهم نعم ابن محلفين هل قراءة ابن محلفين ولا خوف عليه طيب فصل زعم كثير من النحويين أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر نعم والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في السعة التي ذكرناها لكم في عزة المرأة إذن لا موضع في شبيه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفاً أجد ولم يعد فصل يمين والطرار وجدا هذا الثلاثة التي جائزة في السعة والحق أن مسائل الفصل لأن المضاف مضاف إليه يا شديتي كالسيل واحد نعم ما فهم نعم. لذلك لا يجوز الفصل بينهما بأجنبي وأما معمول المضاف ليس أجنبي عنه لذلك يجوز ولا ظرف يعمل فيه المضاف ولا جار ومجرور يعمل فيه المضاف هذا جاء كله لذلك يجوز في النسخ وأما ما سوى ذلك ما في إلا بضرورة الشعر ماذا؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد قال لك هذا يستفاد من كلام سيبويه يا أخي خلي عن كلام سيبويه نسخ لك هذا والحق انتبه أن تضبط هذا تضبط هذه القواعد والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في السعة وهي إيش؟ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف كقراءة ابن عامر سبعية وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بشر شركائهم ونصب أولادهم مفعول قتل واضح وكذلك زين لكثير من هذه قراءة سبعية يا إخواني فصل إيش بين المضاف قتل وبين مضاف إليه شركائه بمفعول المضاف له ليس أجنب مصدر وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائه وهذا قتلوا هذا لا يفعل وأما قراءة حفص وقراءة الجمهور ونافع وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فاعل قتل مصدر نعم المصدر يعمل عمل وكذلك مثال بس الجائز الظرف الذي عمل فيه يعني المضاف وهذا جائز ترك يوما نفسك وهواها من رداها ففصل بين المضاف ترك ومضاف إليه نفسك وهو بمفعول بظرف الذي العامل فيه المضاف وهو مصدره هذا جاي. وكذلك الجار والمجرور في الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يا إخواني فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ وين الشاهد فيه؟ لا تقول لهم شيء، خلي طالبة العلم يحبون. أنت عندك أعراض تفك لني هذا؟ نعم. وهل أنتم تاركوني صاحبي؟ نعم. وين الشاهد؟ يا عمي أسأل قبل قبل لي صاحبي. وين الشاهد؟ حيث حذف أصلا تاركون لي. أنا أقول لك وين الشاهد فيه؟ تاركوا لي. وين الشاهد؟ تاركوا لي. ولما كان شاهدا؟ وين الشاهد فيه؟ الأصل اللي هو لا أخي أسمك أنتم لا لا تلقين هذا ما نبغاه. لا ما تكلم. يلقن البعض البعض. الرجال هذا يلقن بعضهم بعض. لا كالأولاد. لا أسمك أنتم هيا يا عم. الشاهد قول تاركون لي تاركون. وين الشاهد فيه؟ وين وجه الاستدلال؟ حيث أنه حذف المضاف اللي هو المضاف. المضاف ما حذف. في قول تاركون لي. لا أخي المضاف ما حذف. اسمك أنت. المضاف حاضر مضاف إليه حاضر. اللهم هو يا أخي أنتم تقرأون الحديث ولا تعرفون هذا استشهاد في العربية، لأن الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عربي لازم تعرفونها. وين أنت؟ عندك شاهد؟ لا أنت أستاذ يا حمزة، أنت أستاذ، خلي طلبة العلم يتعلمون. أنت عندك شوف هذا لا وين اللي براه عندك جواب؟ فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهو أبو بكر، قال لأصحابه فهل أنتم تاركون يا صاحبي؟ تتكلمون لازم تتركون، لا يقول أحد من أبي بكر إلا الخير. لا أقوله الله أكبر إلا ما قاله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين الشاهد فيه؟ صاحبي بين ايش؟ اسمك بين ايش؟ نحن نقول المضاف، نحن نتكلم حول المضاف. وين الشاهد فيه؟ ايش؟ الفطرة؟ بين ايش؟ وين المضاف؟ وين مضاف اليه؟ من اي انواع الاضافة؟ أنا أقول لك بأي أنواع الإضافة التي ذكرها. نعم، لأن لا توفي للنائر. وين الفاصل هذا؟ الفاصل هذا أجنبي ولا غير أجنبي؟ وين المتعلق به؟ تمام هذا جاي جاء في النسخة. هل اللام هنا زائدة للتقوية؟ زين هذا اللي يبدو يا شيخ ما هو للتقوية؟ لا أبدا، بعيد أن تكون لا متقوية لا تدخل إلا في المفعول. مثال إن كنتم لا تعبرون مصدقا لما بين أيديه، تاركوا لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وهو صاحب. لا ما هذا متعلق به ولكن متعلق به. أمس أو الأمس أو أمس في بيت الشاهد منقذ لك. موقف لك هذا نعم موقفك هذا مفعول به. طيب. نعم وأما هذه ليست مفعول به. إيش وكم أنت غلطان فيها؟ وفاق كعب أبو شير موقف لك. عرفنا هذه. نعم. الثلاثة هذه. نعم. يجوز أن يفصل بالثلاثة هذا بين المضاف ومضاف إليه، لأن الثلاثة هذا ليست إيش لا أجنبية. نعم. عن المضاف. ولذا شوف الممنوع. لا في الشعر. ايه. مرورة الشعر. هذا ولذلك قال والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في السعة. إحداها أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعلا والفاصل بينهما إيش؟ إما مفعوله كقراءة ابن عامر كما قلت لكم زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، وقول الشاعر فتقناهم سو قلبوا عاتا سو قلبوا عاتا الأجادلي وفصل بين المضاف سوقا وبين مضاف إليه الأجادلي بمفعول المضاف وهو البغاة. وإما ظرفه كمان كقول بعضهم تركوا يوما نفسك وهواها وهواها يسعبها أنت أن يسعب وهواها ما تقدر وين وهواها تركوا تركوا يوما نفسك وهواها آية املي عليك تركوا نفسك يوما وهواها تركوا ايش عربوا تركوا اعرف لها كن هنا اجلس هنا قدام الشيخ يصير لا تكون مرة أشوفكم اللي يكونون وراء يخافون أن يسألوا أنت خلي تدخل يعني في المقدمة عشان يعني الله يخاف منه إلا الناس ما تبغي تعلم هكذا يفعله الرجال أشوفنا يعني في إيش يرجعون وراء في المعركة أنت تدخل في المعركة قدام خلي واضح؟ نعم تركوا يوم يوما يعني تركوا ايش عربوا ها شركة تركوا ولا ما عندك استعلم خلي أغير مبتدا يوما متعلق بايه نفسيك هذه الإضافة من أي نوع الإضافة؟ إضافة معنوية. نعم. ولما؟ لأن المصدر هذا ليس من ال من ال من الوصف من الوصف. إضافة معنوية. أنت مسلم لها والسنجيطي مسلم لها لهذا الطالب. تركوا يوما؟ يوما أن هذه الإضافة معنوية. معنوية. ولما؟ معنوية. لأنها ليست إضافة الوصف إلى معموله. وإضافة المصدر إلى فاعله إلى معموله إيش؟ أي أنواع الإضافة؟ إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى معموله. إلى معموله؟ إضافة معنوية. ولما؟ لأن إضافة العامل إلى معموله لا تكون معنوية يا مسكين. نعم. لا لازم تبين. نعم. وين العلة؟ معنوية يا شيخ. ولما كانت معنوية؟ أخي. سمينا هذا أنا لأن المصدر حدث ليس وصف فاهم ماذا والحدث إضافته إلى معموله معنوية فاهم وأما الوصف إضافته إلى معموله نعم هي في تقرير الانفصال نعم ما تفيد إلا إيش التخفيف بس رب راجنا لا أعرف وين الشاهد ايش اسمك انت احمد وين الشاهد هنا عشان انا ابغى اريد التلاميذ ايه يتمرن لا التلاميذ الذين يعربون اعراب طيبه هم افرح به اي نعم طيب يعرفوها انتبه يعرفوها احمد وهواها يا احمد هنا يعني الاوضح ان يكون مفعولا معه مفعول ايش معه. ما له اعراب الا مفعول فاهم ما أحسن هنا ينصب على المفعول معه والله العظيم يجب في البيت تركوا يوما نفسك وهواها خير لها من رداء خير من الخبر جاءك الخبر ولا كتب عتوا ايش عتوا اكمال البيت الشيخ هذا ليس بيت هذا ما هو بيت هذا ليس بالكلام من يوثق بعربية هكذا الخبر العظيم الخبر تقدر بخير أو لا ما يكون خير لأن ترك نفسك بهواء هذا ليس بخير ترك النفس مع الهواء خير لها من رداء خير لها لابد من قدر خبر غير خير لأن ترك نفسه مع الهواء يوبق الإنسان ترك الإنسان نفسه مع الهوى يوبقه في الهوى ما فهمتوا خير ما فهمتوا من هو بيقدر خير لا ما فهمتوا هذا بعض الناس هذا ما فهموا كثرة الكلام اللي عند الشمجية الشمجية ما يعني ما يعني طيب أنا شكرا